لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، لازلنا نتكلم عن أداب العمل الجماعي التي أشار إليها القرآن الكريم، ولازلنا نذكر ما في قصة طالوت وداود وجالوت من آداب العمل الجماعي. من ذلك قوله تعالى: إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. في هذه الآية عدة، أو في هذا الجزء من الآية عدة آداب، تكلمنا عن بعضها ونتكلم عن بعضها الآن. منها، من هذه الآداب، أن الذي ينصب الأمراء، أن الذي ينصب الملوك، أن الذي ينصب الرؤساء ينبغي أن يكونوا هم أهل الديانة والوحي، أهل العلم، وليس عامة الناس، بخلاف ما جرى عليه عمل المعاصرين في زماننا. مين اللي يحط الأمير، سواء كان أمير على جيش أو أمير على بلد أو أمير حتى على مجموعة صغيرة في عمل بسيط في معسكر أو في اعتكاف أو نحو ذلك؟ الذي ينصب الأمراء هم أهل العلم. إذ قالوا لنبي لهم، النبي الوحي هو الذي يحكم من هو الأمير، من هو المسؤول، ومن الذي لا يصلح للإمارة ولا يصلح للمسؤولية. النهاردة أصبح مترسخ عند الناس أن كل من هب ودب لابد أن يكون له دور في اختيار الأمراء، في اختيار الحكام. النهاردة الناس بترضع من وهي صغيرة أن أنت اللي تختار رئيسك. قمة ما يطمح إليه الناس أن يبقى عندنا ديمقراطية، بحيث أن كل واحد هو اللي يختار الرئيس بتاعه، نظام الانتخابات اللي موجودة، وبالتالي يبقى صوت الراقصة يتساوى مع صوت السفيه، يتساوى مع صوت العالم. كل هؤلاء يكونون سواء، اللي عايز يختار الرئيس العالم زيه زي السفيه، زيه زي الساقطة الراقصة، كل دول عند الناس اسمهم مواطنين، وكل دول يتساووا في من يكون الرئيس. لا، الآية دي بتعلمنا أن الذي ينصب الملوك والأمراء يقولون ابعث لنا ملكا. مين هو اللي هيبعث الملك؟ مين اللي هيختار الملك؟ مش انتخابات، ليس يعني في اختيار الملوك، ليس الأمر متروكا لعامة الناس ولا للمثقفين ولا للناس المحترمة، وإنما يكون ذلك لأهل العلم، يكون ذلك لأهل العلم. لذلك في الشريعة الإسلامية أن كل إمام، كل ملك لم يبايعه أهل الحل والعقد فبيعته باطلة، وكل ملك أهل الحل والعقد ما بيعهوش ده لا يكون ملكا، لا يصبح ملكا. مين هم أهل الحل والعقد؟ فيهم أهل الحل والعقد، دول يشترط فيهم عدة شروط، أهم شرطين فيهم العلم الشرعي والعلم الدنيوي. العلم الشرعي أن يكون عنده من علم الشرع، بحيث يستطيع أن يحكم من الذي يصلح للإمامة شرعا ومن الذي لا يصلح. اللي يختار، من اللي يختار الحاكم في الإسلام؟ أهل الحل والعقد. مين هم أهل الحل والعقد دولة؟ أهل الحل والعقد دولة كل إنسان مطاع متبوع، أي واحد الناس بتقدمه وبتحترمه يبقى دوت حقق شرط من شروط أهل الحل والعقد. أول شرط فيه أن يكون مطاعا متبوعا، يبقى رئيس القبيلة ويبقى كبير العيلة وكل دولة يبقوا عندهم شرط من شروط أهل الحل والعقد، وأمير الجند والوزير كل من كان مطاعا متبوعا وراه ناس بتسمع كلامه، ده اسمه ده ينفع يكون من أهل الحل والعقد، بس إذا استكمل باقي الشروط. الشرط الثاني إيه؟ أن يكون عدلا. يعني إيه عدل؟ يعني مقيما على الفرائض، لا ليس مصرا على صغيرة من الصغائر ولا مرتكبا لكبيرة من الكبائر. يبقى أول شرط أنه يكون إنسان متبوع له أتباع ينزلون على كلامه ويأتمرون بأمره. طيب أي واحد الناس بتمشي وراء لا بتسمع كلامه، وراء طائفة بتمشي وراء، يبقى إمام؟ يبقى من أهل الحل والعقد؟ لا، لسه في شروط تانية. إيه الشرط التاني؟ إن هو يكون عدل. إذا كان فاسقا حتى لو كان الناس كلها بتمشي وراء وهو فاسق لا يكون من أهل الحل والعقد. مين هو الفاسق؟ الفاسق الذي يترك فريضة، في فريضة ما بيعملهاش، أو يرتكب كبيرة أو يصر على صغيرة، بيشرب خمرة، بيزني، يرتكب كبيرة ده يبقى فاسق، ما بيصليش ما بيصومش ده يبقى فاسق، أو مصر على صغيرة بيغتاب ومصر على الغيبة ما بيتوبش منها، لا يذكر الله سبحانه وتعالى حق ذكره أو الذكر الواجب ويصر على ذلك، وهكذا. المصر على الصغيرة دوت فاسق. الفاسق هو من ارتكب، من ترك فريضة أو ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة. فالشرط الثاني إن هو أن يكون عدلا لا يكون فاسقا. طيب واحد عدل والناس كلها بتسمع كلامه، ده يبقى من أهل الحل والعقد؟ لا، فضل الشرط الثالث والرابع، ودول أهم شرطين في أهل الحل والعقد. إيه الشرطين دول؟ الشرط الأولاني أن يكون عنده من علم الدين، من علم الشريعة، ما يعلم به من يصلح أن يكون الإمام، يكون فقيها عنده فقه السياسة الشرعية، يكون عالم مجتهد فقيه في باب السياسة الشرعية، يكون فقيه في باب من هو الأمير، من الذي يصلح لإمارة الناس، شروط الأمير. يبقى ده الشرط الثالث. الشرط الرابع أن يكون عنده من العلم الدنيوي ما يؤهله أو ما يجعله يعلم من الأصلح في هذا الزمان وفي هذه الآونة لأن يكون الأمير. يبقى عنده علم بالواقع، عارف أن فلان دوت ينفع يكون أمير أو ما ينفعش، فلان دوت لو بيعناه محدش هيمشي وراه، فلان دوت لو بيعناه الناس هتمشي وراه، لكن فلان أصلح منه. يبقى عنده علمين حتى يكون من أهل الحل والعقد، لازم الشرطين دول. أول واحد فيهم العلم الشرعي، أن يكون عنده من علم الشرع والديانة، من علم الوحي، ما يعرف به من هو الإمام شرعا. تاني حاجة يكون عنده من العلم الدنيوي. فهذا أدب يعلمه لنا الله سبحانه وتعالى في هذه الصورة، أن الذي يختار الملك مش هي الأغلبية ولا حزب الكنبة ولا الصناديق بتاعة الانتخاب، اللي يختار الإمام هم أهل العلم والديانة. إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.